إن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ تخرج الموتى بإذني وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فتكون طيرا بني إسرائيل عنك فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي

وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ